قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله يذكر أحكام المساقات، ويذكر هنا ما هي واجبات العامل وما هي واجبات صاحب المزرعة. والأصل في هذا الرجوع إلى العرف، فما هي أعمال العامل في عرف المجتمع يعملها، وما هي الأعمال التي في عرف المجتمع لصاحب المزرعة التي يعملها يعملها. فإذا اشترطا شيئا بينهما فلهما ذلك، ونسلم يقول المسلمون على شروطهم. فهذا هو الأصل، الرجوع للعرف. إذا شرط شيئا نأخذ به، والقاعدة أن ما كان فيه صلاح الثمرة فهي من عمل العامل، وما كان فيه بقاء عين المزرعة فهي من عمل صاحب المزرعة. هذا هو الأصل، ويرجع فيه للعرف. لذلك قال رحمه الله عن واجبات العامل: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة. هذه واجبات العامل، واجبات صاحب المزرعة، وعلى رب المال عمل ما يصلحه، يعني ما يصلح ملكه. ثم الثل لما هو غالب من ما هو من أعمال العامل. ذلك قال: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، لأن في أصل عقد المساقاة أن يعمل هذا العامل حتى تخرج الثمرة ثم تقطف، فكل ما يراعى في هذا الشأن هو من عمل العامل. لذلك قال: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث، يحرث الأرض لإصلاح الثمرة، ويوسع أحواض النخل والأشجار ونحو ذلك، هذا من عمل العامل. قال: وسقي، وهذا من أوجب واجبات العامل، أنه يسقي الأشجار والنخيل ونحو ذلك لتظهر الثمرة. قال: من حرث وسقي وزبار. الزبار قطع الأغصان اليابسة، مثل قطع أغصان العنب والرمان ونحو ذلك مما يحتاج إلى قطع، وكذا تنظيف النخل من الشوك ونحو ذلك، هذا من عمل العامل. ثم قال: وزبار، وكذلك أيضا التلقيح، يعني تلقيح ما يحتاج إلى التلقيح وهو النخل، فلا يوجد شجر يلقح سوى النخل مما هو من الأشجار. ثم قال: وتشميس، يعني مما يحتاج إلى تشميس بعد قطف الثمر. قال: وإصلاح موضعه، يعني إصلاح موضع التشميس، مثل يأتي بتسوية الأرض، ويأتي مثلا بقطع من النايل ونحو ذلك على الأرض ليفرشها، أو الأكياس التي يوضع عليها أو فيها، أو مما يرص ونحو ذلك، هذا من عمل العامل. قال: وطرق الماء، يعني إصلاح طرق الماء، مثل السواقي وإحضار الآن الأنابيب الماء ونحو ذلك، هذه على العامل. قال: وطرق الماء وحصاد، يعني الحصاد من عمل العامل وليس من عمل صاحب المزرعة، فهو الذي يحصد، وهو الذي يقطف الثمرة، وهو الذي يضعها في مكان الحفظ، وهو الذي يغلفها مما يغلف، وهكذا. قال: ونحو ذلك. هذه من أعمال العامل، لأن الغالب في العرف أن الذي يعمل هذه هو العامل. ولو جرى العرف أن إحضار الأنابيب مثلا إلى النخل أو الأشجار من عمل رب المزرعة، فيكون من عمل رب المزرعة، فراجع فالرجوع في ذلك العرف. وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. ثم قال: وعلى رب العامل ما يصلحه، يعني وعلى رب المال ما يصلحه، يعني وعلى صاحب المال أي صاحب الملك عمل ما يصلح ذلك الملك. والقاعدة في هذا أن ما يعمل مرة واحدة هو من عمل صاحب المزرعة. لذلك قال: كسد حائط، مثلا يخشى من دخول أغنام جاره أو دخول سيارات في بناء الحائط أو سور على المزرعة، هذه تكون على صاحب المزرعة. لماذا؟ لأنها تعمل مرة واحدة. قال: وإجراء الأنهار، إجراء الأنهار، مثلا النهر يمر من عند مزرعة من الأماكن التي من البلدان التي فيها أنهار، يجري النهر يضع له سواقي حتى يصل إلى المزرعة، هذا من عمل صاحب المزرعة. ومنه الآن حفر الآبار، الذي يحفر البئر من عمل صاحب المزرعة. قال والدولاب، الدولاب هو الدائري الذي يوضع عليه حبل اللي يسمى الرشا المكرة، تدور وفوقها الحبل فينزل حبل الماء وفي وسطه مثل وعليه مثل الإناء، ثم يأخذ الماء من البئر ثم يخرجها. ومثلها الآن المكائن أو الغطاس ونحو ذلك، هذه من أعمال صاحب المزرعة. لماذا؟ لأنها تبقى، يشتري المكينة وتبقى 5 سنوات 7 سنوات وهكذا. أما الحصد الزبار سقي متكرر، هذه تكون على العامل، ذيك تلك العامل وهذه على صاحب المزرعة. ذلك قال ونحو ذلك، فهذه من أعمال صاحب المزرعة. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم أحكام المساقة. والمساقة ساقها المصنف رحمه الله بعد باب الشركة، لأن فيها في الحقيقة شيء من الشركة من الاشتراك في الثمر، فإنه يقوم بربح مشاع معلوم بينهما. ويأتي بعد ذلك نوع من أنواع الزراعة وهي المساقة وهي المزارعة. فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. قال رحمه الله فصل. هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله أحكام المزارعة. والمزارعة دفع ما دفع أرض لمن يزرعها، أو دفع أرض فيها زرع ينمو لمن يعمل فيها، يعني في هذه الأرض بنمو الزرع والقيام عليه ونحو ذلك. ودل عليها ما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من الثمر وهو المساقات، والزرع وهو المزارع. وسار على هذا الصحابة رضي الله عنهم، فقد زارع علي بن مسعود وكذا عمر بن العزيز من بعدهم وغيرهم من علماء هذه الأمة وقبلهم من الصحابة. إذن فالمزارعة مشروعة. فإذا قيل ما الفرق بين المساقة والمزارعة؟ المساقة القيام على الشجر، والشجر المقصود به ما يقوم على ساق وله أغصان. أما الزرع فهو الذي لا يقوم على ساق ولا أغصان، مثل الجرجير، الخس، الباذنجان ونحو ذلك من الخضروات التي ليس من الخضروات أو من الزروع الصغيرة، والبصل والكراث ونحو ذلك. فإذا قيل لماذا أفردها المصنف وهي تدخل ضمن المساقات، قل أفردها المصنف لأنها نوع من أنواع العمل، فهناك على شجر وهنا على زرع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا وعمل هذا، ولأنهما عقدان مختلفان، ذاك على سقي الشجر وحرثه وحصاد ونحو ذلك، وهذا لا، على إنبات، على السعي إلى إنبات زرع أو القيام على زرع. ولهذا قال وتصح فصل، وتصح المزارعة على جزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل. قوله وتصح يعني حكمها جائز تكليفا، أما حكمها الوضعي فهي كما سبق لكم من العقود الجائزة لكل من الطرفين الفسخ فيها كالمساقة. ما هو جزاء العامل فيها؟ العامل فيها يأخذ جزءا مما تخرجه الأرض من هذا الزرع، فليس له ثمن معلوم الأجرة فيها، وإنما مما تخرجه هذه الأرض، وهذا هو المزارع. مثال ذلك لو شخص قال له لآخر هذه أرض بيضاء ازرع فيها شعيرا مثلا، أو ازرع فيها بصلا أو طماطما ونحو ذلك، والذي يخرج لك الربع ولي ثلاثة الأربع مثلا، هذه مزارع. فجزاء العامل هنا الربع، ربع الثمرة. وأشار المصنف رحمه الله لهذا في أول باب الشركة، قالوا أن يشترط لكل اللي في شركة العنان ويشترط لكل واحد منهم جزءا من الربح مشاعا معلوما، إلى أن قال وكذا مساقات ومزارعة. وهنا لابد تحديد، لذلك قال على جزء، المقصود بجزء ثلث ربع ثمن خمس وهكذا، على جزء معلوم النسبة، يعني جزء معلوم غير مجهول، ومشاع يعني جزء مشاع معلوم النسبة ثلث ربع خمس وهكذا. فلا يصح كشركة العنان وكذا المساقات تحديد جزء منها مما يخرج أو تحديد كمية مما يخرج للعامل أو غير ذلك، وإنما مشاع بين العامل وبين رب الأرض. قال على جزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض، يعني من الزرع، مما أنبته العامل أو نماه، مثل لو شخص زرع طماطم ثم أتى بعامل وقال أنا زرعت الطماطم هذا قبل أسبوع قم على رعايته وسقه ونحو ذلك، وما يخرج من الثمرة لك الثلث ولي الثلثان، يصح لك مما يخرج من الأرض لربها، يعني جزء معلوم للرب، لرب صاحب المزرعة أو للعامل، يعني إذا حدد أحد الطرفين لذلك قال والباقي للآخر. فلو قال لك الربع أيها العامل وسكت تصح المزارعة، لأن معناه للباقي ثلاثة الأرباع، وإذا قال لك النص وسكت معلوم من النص الثاني للآخر. لكن إذا اختلف عندما خرجت الثمرة فقال العامل أنا لي ثلاثة الأرباع ولك الربع، هكذا اتفقنا. فإذا اختلف مثل ما قال في شركة المضاربة، قال إن اختلف لمن المشهود فلعامل، ثم قال وكذا مساقات ومزارعة، فيختلف لمن مشهود فيكون المشهود للعامل إنه هو الذي تعب في هذا العمل. فإذا قال عامل ثلاثة الأرباع وقال صاحب المزرعة لي أنا ثلاثة الأرباع، القول قول العامل مع يمينه. تمام، الآن انتهى تعريف المزارعة وعلى ماذا تكون والنسبة لمن، وإذا اختلف في النسبة لمن. ثم بعد ذلك قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب المال أو من رب الأرض، يعني لو أن شخصا اتفق مع آخر وقال له ازرع هذه الأرض، فلو قال العامل لا أنت لتأتي بالزرع، نقول لا يشترط أن يكون الزرع من قبل صاحب الأرض، وكذا الغراس في المساقات لا يشترط أن الذي يأتي بالغرس الكبير حتى يوضع في المزرعة أن الذي يأتي بها هو صاحب المزرعة، وإنما هي على العامل، فلا يشترط ذلك، هذا عند النزاع. أما إذا اتفق أن يكون ذلك على صاحب المزرعة نقول فله ذلك. فإذا قيل لماذا ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة، نقول ذكر هذه المسألة لأن العامل إذا ذهب الزرع والشجر يبقى، فيبقى في عند من؟ يبقى في ملك صاحب المزرعة. لهذا قال بعض أهل العلم أن الذي يحضر الشجر والزرع هو صاحب المزرعة، لأن تبقى في ملكه، وهو مذهب الحنابلة. وهنا الذي سقى مصنف رواية عن الحنابلة وهو أنه لا يشترط كون البذر في المزارعة والغراس ومساقاة من رب الأرض أو من رب المال، وإنما يكون على العامل. ما هو الدليل؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له خيبر مني البذر ولي شطر ما يخرج منها، أو منكم البذر ولي ما يخرج منها كذا وكذا، قال الشيخ البخاري كذا وكذا بدون تحديد، يعني النسبة لي أقل، يعني إذا حضرت أنتم البذر يكون لكم مثلا ثلاثة الأرباع ولي أنا الربع، فدل على أنه لا يشترط أن يكون البذر من صاحب المال، لأن عمر بن الخطاب قال لهم أو أنتم تأتون بالبذر، لذلك قال مصنف وعليه عمل الناس، يعني العرف جار على أن البذر الذي يحضره وكذا الغراس في المساقات في القسم الثالث منها يكون على العامل. وما تقدم من المزارعة من المساقات والمزارعة نقول يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف أو إلى ما اشترطاه. فإذا لم يتضح في هذه البلد العرف أو كان في عرف كذا وكذا نقول على ماذا اتفقتما، إذا قال ما اتفقنا على شيء، وفي هذه البلدة مثلا قرية ناس أحيانا البذر على العامل وأحيانا على المزرعة، فلمن نقول نرجع القاعدة العامة وهي أن ما فيه صلاح الثمرة على العامل، وما فيه بقاء الأرض مثل حفر البئر ونحو ذلك على صاحب المزرعة. واضح؟ إذن ما هو الضابط المساقاة والمزارع؟ نقول العرف والقاعدة الفقهية المعروف عرفا كالمشهور شرطا، إلا إذا اتفق فالمسلمون على شروطهم. ما في عرف ظاهر أو ناس هنا يعملون كذا وناس هنا، نرجع لأصل القاعدة الذي ثمر إصلاح ثمر على العامل وقاء الأرض مما فيه بقاء الأرض على صاحب المزرعة. فيكون مصنف رحمه الله قد ختم باب المساقات والمزارعة وذكرها بعد باب الشركة، لأن المساقات والمزارعة في حقيقتها فيها اشتراك الثمر، فصاحب المزرعة مع العامل يشتركان الثمر، لذا ذكرها بعد باب الشركة. ويذكر بعد هذا باب الإجارة، لأن المساقات والمزارعة أيضا فيها نوع من الإجارة، العامل يعمل أجرة وأجرته هو ما يخرج من الثمر من نصيبه. باب الإجارة تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. قال رحمه الله: باب الإجارة، أي هذا باب تذكر فيه أحكام الإجارة. والإجارة لغة المجازاة، قال سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني جزاؤه على الله هو الذي يثيبه عليها. واصطلاحا عقد على منفعة مباحة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم، أي أن الإجارة تكون أحيانا على أجرة منافع وأحيانا تكون على أجرة عمل كما سيأتي. والإجارة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ودل عليه القياس الصحيح، فمن الكتاب قوله سبحانه: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال سبحانه أيضا: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وقال سبحانه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري: النبي عليه الصلاة والسلام استأجر رجلا من المشركين، وتسميته في السيرة هو عبد الله بن أريقد، استأجره ليكون دليلا له في الهجرة من مكة إلى المدينة. والإجماع دل عليها، فقد ساق ابن المنذر إجماع أهل العلم على صحتها. والقياس الصحيح يدل عليها، فقد يكون الشخص ليس عنده مال يتملك به ما يسكن فيه مثلا، وآخر عنده مال يبني مسكنا ويكريه على غيره. وأيضا قد يكون الشخص مسافرا لا حاجة له في تملك منزل، وإن كان قادرا عنده مال فيستأجر سكنا مثلا أيام معدودة ثم يعود. وكذلك قد يكون الشخص عنده أموال كثيرة ويكفيه مسكن واحد مثلا، فيبني أكثر من مسكن وينتفع بأجرتها على الآخرين. قال: باب الأجرة تصح بثلاثة شروط. وهذه الشروط على سبيل الإجمال: معرفة المنفعة والأجرة والإباحة في العين. قال لذلك قال: تصح بثلاثة شروط، ثم بدأ يفصل. قال: معرفة المنفعة، أي الشرط الأول معرفة المنفعة، أي أن يعرف المؤجر ماذا سيستخدم المؤجر له تلك العين، وأحيانا يدل العرف عليها وأحيانا العرف لا يدل عليها، فلا بد من التنصيص على ذلك. فمن التنصيص مثلا: لو أن شخصا عنده أرض كبيرة، ثم أتى رجل يريد أن يستأجرها، فيسأل المؤجر المستأجر: في ماذا تريد أن تنتفع من هذه الأرض؟ فيقول: أريدها مصنعا مثلا، أو مستودعا، أو حديقة لي وأولادي ونحو ذلك. وأحيانا لا يحتاج للتنصيص، وإنما العرف يدل على ذلك. ومن العرف ما ذكره بقوله لما قال: معرفة المنفعة، قال: كسكنى دار، يعني لو استأجر شخص مسكنا من بين المساكن، فالعرف يدل على أن استئجارك لتلك الدار للسكن، فليست مستودعا ولا محلا للورش ونحو ذلك، وإنما لتنام فيها أنت وأولادك مثلا ونحو ذلك، فهذا العرف دل عليه. وكذلك لو شخص استأجر سيارة بأجرة يومية من الذين يؤجرون السيارات، معلوم أنه يريد أن يستخدم هذه الأجرة في ذهابه وإيابه بالسيارة، فلا مثلا يأخذ منها شيئا، فلا يأخذ منها مثلا شيئا ولا يحرقها أو لا يضع عليها أشياء ثقيلة الحمل، وإنما للذهاب والإياب. لذلك قال: معرفة المنفعة كسكنى دار. ثم قال: وخدمة آدم، يعني أن الأجرة كما تكون في المنفعة في الجمادات، المساكن، المزارع، السيارات، يصح أيضا أن تكون، أن يستأجر الآدميون في الخدمة، وفي أي شيء يستأجرونه أي الخادم العرف يدل عليه. مثلا لو أن شخصا استقدم خادمة مع محرمها، العرف يدل على أنها تنظف وتقوم بأعمال البيت، ما تبني في المنزل، ما تحفر في الآبار ونحو ذلك، فالعرف دل على عملها. لذلك قال في الشرط: معرفة المنفعة. ثم قال: وخدمة آدمي. وكذلك لو أن شخصا اتخذ سائقا، هنا خدمة آدمي، فيستخدمه فيما دل عليه العرف، فلا يتخذه مثلا وكيلا له في إدارة أعماله في المحاكم ونحو ذلك، وإنما العرف دل على أنه يخدمه في قيادة السيارة ونحو ذلك مما يدل عليه. ثم بعد ذلك قال: وتعليم علم. سبق لكم أن الإجارة تكون إما أن تكون في منفعة مثل الانتفاع بالسكن في البيت مدة محددة، سنة، شهر، يوم أو يومين، وكذلك شخص يأتي بسائق أو ممرض ويقول: اجلس عندي مدة سنتين ونحو ذلك، هذه استخدام منافع. القسم الثاني: عمل معلوم بعوض معلوم، مثل تعليم علم، هذا عمل معلوم. مثلا شخص يأتي لمعلم ويقول: حفظ أولادي 10 أبيات من النحو وأعطيك عليها 20 ريالا، هذا عمل معلوم، عوض معلوم. عمل معلوم حفظ 10 أبيات، عوض معلوم وهو 20 ريالا. ومثل أيضا لو شخص قال لآخر: ابني لي جدارا طوله 10 أمتار وارتفاعه 2 متر من البلوك، هذا عوض على عمل معلوم، يعني نعطيك أجرته ليس في الزمن وإنما مقابل العمل، فما يتفق عليها لزمن، فيقول: متى ما بنيت هذا الجدار أعطيك 10,000 ريال، وهو الذي يسميه الناس قطوعة، يعني أقاطعك على هذا العمل ولا أنظر للزمن، هل يوم أو يومين، أنت وجهدك، متى ما أتممت هذا العمل أعطيك المبلغ. ومثل لو أن شخصا ذهب إلى محل تغسيل الثياب وقال: غسل الثوب ب2 ريال، هذا عمل معلوم، ما حدد له زمن، 10 أيام، 5 أيام، متى ما غسلت الثوب أعطيك 2 ريال، وهكذا. واضح؟ ذلك قال: وتعليم علم من نحو، صرف، لغة، فرائض، وكذلك تعليم علم، وكذلك تعليم القرآن العظيم. القول الراجح: يجوز أخذ أجر عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا الشرط الأول: معرفة المنفعة. ونعرف المنفعة كيف نعرفها؟ أحيانا بالعرف، وأحيانا لابد من تحديد المنفعة، وأن الأجرة أحيانا تكون في منفعة وأحيانا تكون في عمل معلوم. الثاني: معرفة الأجرة وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. ثم بعد ذلك قال الثاني: معرفة الأجرة. والأجرة إما أن تكون بنقد وإما أن تكون بعين، يعني إذا أوصلتني من الحرم إلى الجامعة أعطيك 10 ريالات، هذه نقد، يعني الأجرة بنقد. وإما أن تكون بعين، مثل إذا ذهبت بي من هنا إلى مكة أعطيك 500 ريال، فتصح الأجرة. والقسم الأول وهو النقد لم يذكره المصنف لأنه معلوم وظاهر حكمه للناس الجواز، والقسم الثاني ذكر بقوله وتصح في الأجير والضير بطعامهما وكسوتهما، يعني قوله في الأجير يعني تصح أن تكون أجرة الآدم الذي يعمل بطعام. مثلا لو قلت له اذهب بي من هنا إلى الجامعة وأعطيك مثلا 2 كيلو من الرز، يصح؟ أو اذهب بي من هنا إلى زميلي على بعد 2 كيلو وأعطيك 5 عصائر، يصح؟ ذلك قال وتصح في الأجير بطعامهما، وتصح في الأجير والضير بطعامهما وكسوتهما، يعني تصح في الأجير بطعامه وكسوته. مثلا لو تأتي بخادم وتقول له أنا أريد أن تذهب بي وتحمل ما معي من متاع وأجرتك أعطيك الطعام كل يوم، تتغدى معي وتفطر معي وتتعشى معي، وأعطيك الكسوة في العيد، أعطيك ثوبا، والعيد الآخر أعطيك ثوبا، وفي بداية العام مثلا أعطيك ثوبا، يصح، فأجرته عين فيصح ذلك. ذلك قال وتصح في الأجير والضئر، الضئر يعني المرأة المرضع. الله يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني أن المرأة غير أم الولد، غير الزوجة، أن المرأة غير الزوجة يصح أن تأخذ أجرا على رضاعتها، أما الزوجة فترضع ولدها بلا مقابل، لأن هذا من حقوق الزوجية أن الزوجة تخدم أولاد زوجها، فإذا كانت في عصمة زوجها ترضعه بدون مقابل. والمقصود هنا إرضاع أي امرأة ليست زوجة للرجل، فلو كانت مطلقة من الرجل وخرجت من العدة يصح أن تأخذ أجرا على رضاعتها، حتى ولو كانت أما له، نقول نعم حتى ولو كانت أما له، لأنها أجنبية عن زوجها. الله يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع ابنه إبراهيم بأجر، يعني اتخذ له امرأة ترضعه، وكان زوج تلك المرأة حدادا، وكان مسلم يأتي إليه وينفض الغبار عن ابن إبراهيم ويقبله عليه الصلاة والسلام، ربما دمعت عينه ثم يعود عليه الصلاة والسلام. إذن المرأة المرضع يصح أن تكون أجرة رضاعها كسوة أو طعام يرسل لها كل يوم أو كل يومين حسب ما اتفق عليه. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. ثم بعد ذلك لما ذكر أن معرفة الأجرة تكون بالنقد المحدد 20 ريال 50 ريال 60 ريال أو بعين محددة طعام كسوة جوال ساعة سجاد وهكذا، قال يصح أيضا أن تكون الأجرة بدون تحديد عوض، وإنما يدل العرف عليه، وبين هذا بقوله وإن دخل حماما، والمراد بالحمام هنا ما يتخذ سابقا لتنظيف الجسد، ولا زال في أقصى المغرب يتخذ بهذا الاسم الحمام، يدخل شخص وينظف جسده فيه. قال وإن دخل حماما يعني ولم يتعاقد على أجرة يصح، لماذا؟ العرف يدل عليه، مثلا 10 ريالات معلوم، فلا يبرم العقد قبل الدخول لأن العرف يدل على هذا الثمن. ذلك قال وإن دخل حماما بدون تحديد أجرة يصح. وكذلك لو شخص جلس على كرسي حلاق ما يقول له بكم أو نتفق أنا وياك، لا، الأجرة معلومة 5 ريالات مثلا، وكذلك تفصيل الثياب معلومة وتفصيل الثياب معلومة. ذلك قال وإن دخل حماما أو سفينة، يعني أو ركب سفينة من مكان لمكان معلوم، والأجرة معلومة لا يشترط الاتفاق على ذلك. ومثلها لو أن شخصا ركب سيارة من هنا من الحرم إلى الجامعة، لا نقول نكتب عقد بيني وبينك كم توصل توصلني إلى الجامعة، لا، معلوم أن الأجرة مثلا 10 ريالات. وهكذا لو شخص يريد أن يركب من الحرم إلى المطار، معلوم الأجرة مثلا أنها 50 ريالا، وهكذا. وهنا قال دخل حماما أو سفينة، ثم بعد ذلك قال يعني هو انتفع بجسده، دخل حمام جسده أو سفينة، تنقل جسد مكان المكان. قال أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا، القصار يعني الغسال، وسمي الغسال قصارا لأنه في السابق يأخذون الغسيل يعني الصابون من قصر يعني أصل الشجرة، ويخلطونه بالماء حتى تخرج منه المادة المنظفة للثياب، لذلك قال أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا يعني خياطا ليخيط له ثوبا. بلا عقد، متى تبقى العقد؟ صح بأجرة العادة، معلوم الخياط الثوب مثلا بمئة ريال، ومعلوم مثلا تغسيل الثوب بريالين وهكذا، أي أن من شروط صحة الإجارة معرفة الثمن، فيحدد الثمن، إلا إذا كان العرف يدل على هذا فلا يحتاج تحديد الثمن أو الاتفاق عليه بلا عقد معلوم، لكن إذا خشي النزاع أو دخلت ريبة من أحدهما مع الآخر فيتفقان على المبلغ، مثلا لو ركب في سيارة وشك أن صاحب الأجرة سيرفع عليه الثمن فيقول بكم، نقول لا بأس، لكن حديث المصنف أنه لو ركب يصح هذا الأجرة ولو لم يذكر الثمن للعرف الدال عليه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.